فتجوزت يعني خففت، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ ثلاثا: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أي منفر عن الدين وصاد عنه، ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم. وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام، وفيه الأمر بتخفيف الصلاة، الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرضى المأمومون. أيها الإخوة المسلمون، سماحة الإسلام ويسر تعاليمه في الدعوة إلى الله حتى مع الخدم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم سهلا سمحا. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، يعني أقل كلمة تضجر وتصخر، 10 سنين ما قال له مرة أف ولا لما صنعت ألا صنعت. وأخرج أيضا، وأخرج الشيخان أيضا عن أنس قال: إن كانت الأمة، إن كانت الأمة يعني من العبيد من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، فتنطلق به حيث شاءت وهي أمة وليست حرة، يعني من ضعاف الناس. وأخرج البخاري عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة، يعني ثياب، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم يعني الخدم، إخوانكم خولكم يعني يتخللونكم، يذهبون ويجيئون، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا رسول الله مع الخدم، وهذا رسول الله مع الأطفال الصغار. أخرج البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به، يعني طائرا صغيرا، فمات. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قال: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لقد استخرج العلماء من هذا الحديث أكثر من 60 فائدة، ومنها اللطف بالأطفال الصغار كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. وهذا حاله مع الأعراب الذين عندهم جلافة وشدة من أهل البادية. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد. تصور لو أن رجلا جاء الآن فأخذ ناحية المسجد فتبول فيها أعزكم الله. قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس يعني بأنظارهم وكادوا أن يضربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وفده روحي ودمي. صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه، يعني اتركوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. هذا نبيكم يا عباد الله، هذا نبيكم أيها الدعاة إلى الله، كان سهلا سمحا يسيرا، ليس شديدا ولا متنطعا، كان حريصا على هداية الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل يا عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يكن سهلا سمحا مع المسلمين وفقط، بل حتى مع الكافرين صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أخلاقه مع أعدائه. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، والمعاهد يكون من أهل الكتاب، أو دخل بلادنا بأمان من ولي الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها توجد بالمسيرة 40 عاما. نسوق هذا الحديث لمن يقتلون السياح ويقتلون غيرهم من الأطفال بمتفجرات في الشوارع أو ألغام، بل في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قتل معاهدا غير مسلم ولو كان يهوديا وعاهده الحاكم ودخل البلد بأمانه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد المسيرة 40 سنة. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يفتح مصر بأهلها خيرا. أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، فإن لهم ذمة ورحما. هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قبيلة من قبائل العرب، إن دوسا قد عصت وأبت، يعني أبت الإسلام، فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله: الذي لا يغضب لنفسه قط أبدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة التي سبته منذ لحظات. فخرجت، يقول أبو هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني موارب كما نقول موارب، فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي

في شأنه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، حافظوا على الصيام. ومن هدي نبيكم عليه السلام كما أخرج مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: صيام 6 أيام من شوال، تصومها مجتمعة لا بأس، تصومها متفرقة لا بأس، الأمر فيه سعة، المهم أن تصيب الصيام في شوال وانظر أجرك. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام عمره كله إذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. ولكن الجمهور من العلماء اشترطوا: إذا كان عليك أياما من رمضان أفطرتها لمرض أو سفر لا بد أن تقضيها أولا ثم تصوم شوال. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا حي يا قيوم، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وصلاح. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير وصلاح. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح به العباد والبلاد، واجعله هاديا مهديا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، على إقامة الصلاة ولإقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا اعتدلوا استووا الصفوف فنجزوا الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.